تصلي إذا لا تصلي للعرض هذا هل هو إزالة ورفع أم لا؟ نرى أنه إزالة ورفع من وجهين. صرح بإيش؟ بالإزالة والرفع. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ وقلنا هذا رفع لأنها لا تطالب به مجددا. هذا رفع لأنها لا تطالب به مجددا. لذلك هذا اللفت العظيم الذي أتى به الشافعي ليفرق لك بين الصلاة والصيام، لأن الصيام لا ينزل منزلة الصلاة، الصيام هي مخاطبة به أيضا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يا أيها الذين آمنوا دخل تحتها النساء والرجال، لأن الأسلوب وإن كان يخص الرجال فإنه على التغليب، فإذا النساء تنزل تحت الآية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فنرى أنها ممنوعة من الصيام حالة كونها حائضا، لكن هل هي مخاطبة ولا غير مخاطبة؟ هذا المسألة، هذه المسألة. فهي مخاطبة، والدلالة على ذلك أنها قد طولبت بإيش؟ بالقضاء. وحديث معاذة عن عائشة رضي الله عنها لما قالت يعني لما نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ لأن الخارج هم الذين كانوا يفرضون على المرأة الحائض أن تعيد أن تقضي الصلاة وما عليه. فقالت أحرورية أنت؟ كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. دل ذلك على الفارق بين الصوم وبين الصلاة، بأنها مخاطبة حالة كونها حائضا بالصوم، لكنها لو أتت به لا يقبل، لأنها ليست طاهرة. هنا شرط الطهارة موجود بالنسبة للصوم للحائض، فهي مخاطبة لكنها لا تأتي به للعارض الذي منعها من أن تأتي به. والدلال على أنها مخاطبة وأن الحكم لم يرفع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنها عليها القضاء وجوبا في الصوم، لأن قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فهذا تفريق بين الصلاة والصوم. إذن الصوم لا إزالة في الحكم، وأما الصلاة ففيه إزالة، فالنسخ يصح أن نمثل له بالصلاة، لأن المرأة نزلت تحت عموم الفرض ثم أزيل الحكم حالة كونها حائضا ولم تؤمر بالقضاء، دل ذلك أنها لم تكن مخاطبة بالصلاة. فإذا إزالة الحكم حالة كونها حائضا ثابتة الآن، منسوخة مجملة بالكتاب، والذي فسر ذلك هو الحديث. أما بالنسبة للصوم فلا، لا إزالة ولا نسخ ولا رفع، هي مخاطبة بالصوم، لكن والدلال على ذلك مخاطبة بالصوم. ما في عمها خطأ. لا عشان انت عمال تتساءل عشان تنام. جالس تتساءل، كنت جالس تكتب وتتساءل، فلا بد ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ عندما قال انها مأمورة بالقضاء، امرنا بقضاء الصوم لا بقضاء الصلاة. فهذه دلالة واضحة جدا على التفريق بينهما، وهنا من بديع التصنيف فأنا أبين لك كيف بأن الكتاب قد نسخ إجمالا، وجاءت السنة تؤكد وتبين ذلك عندما قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. لم تصلي هنا لأنها لم تخاطب، لأنه قد رفع الخطاب عنه وزيل الحكم، والدلالة أنها لم تؤمر، والدلالة أنها لم تؤمر تخذ القضاء. أما الصوم فقد أمرت بقضاء الصوم. وهنا الشافعي حاجة شيء عجيب جدا ألحق بها المغمى عليه والمجنون، قال وكذلك المغمى عليه. هنا الشافعي قياسا على الحائط قال والمغمى عليه أيضا لا يقضي صلاة. المغمى عليه الذي أزيل عقله بالإغماء قال لا قضاء عليه وإلحاقا بالحائط، والمجنون أيضا قال إلحاقا بالحائط. أنا يعني أجلس كثيرا أريد أن أرى الجامع، فأنا لم أجد الجامع بين الحائض والمغمى عليه وبين بين الحائض والمغمى عليه والمجنون. ما الجامع الذي كان ظاهرا للشافعي ليلحق المغمى عليه بالحائض وأيضا يلحق المجنون بالحائض؟ طبعا الإلحاق هنا هو أن الحكم قد رفع أزيل عنه، والدلالة على ذلك أنه إيش؟ لا يؤمر بالقضاء. لكن وين الجامع بينهما؟ لا استطيع الطهر. المجنون ممكن الطهر، المجنون ممكن نرميه في البحر ويطلع، ممكن نقول له الآن أنت أنتوي أنك تصلي. هو نفسك نفس مقال الأخ. الانتفاء شرط صحيح، بس أنا أريد الجامع الإلحاق هنا كيف الإلحاق؟ يعني ممتاز، هو أنا أريد ذلك. مش هو في بداية التصنيف، مش في بداية التبويب قال إيش؟ قال من تزول عنه بإيه؟ بعذر، بعذر، والآخر ليس بعذر الجناية. فالمغلوب على عقل يجامع الحيض امرأة الحائض بإيه؟ بأنه مغلوب على عقله بلا جناية منه، بدون جناية منه. مفهوم الغير مفهوم. إذا الإلحاق هنا الحق بأنها بعذر، لا أن الحق بأننا قلنا بأن الحكم قد رفع عن المغمى عليك كالحائض لعلة جامعة بينهما قياسا، لا، ده المغمى عليه رفع عنه والمجنون رفع عنه بدليل مستقل، لكن جمع بينهما أنهما قد رفع عنهم الحكم بإيش؟ بعذر، لأنه قسم رفع الحكم إلى قسمين، قسم زوال الحكم بعذر وقسم زوال الحكم بإيش؟ بغير عذر. لذلك هو صنف أتى قال بقول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم زوال الحكم هو الآن، معناه قال أقيموا الصلاة، لكن قال لا تقربوا الصلاة، رفع الحكم هو الآن. زوال الحكم هنا في السكر كان بإيش؟ بجناية، بجناية لا بعذر. أما رفع الحكم يعني ولا تقربوا الصلاة حائض، لا تقربوا الصلاة مغمى عليه، لا تقربوا الصلاة مجنونا، المجنون غير مطالب بالصلاة، فلا مطالب، يبقى إذا هو رفع عنه الحكم هو الآن، فرفع عن الحائض والمغمى عليه لأن المغمى عليه لا يدرك شيئا، والمجنون أيضا لا يطالب بالصلاة. طب يبقى إذا جمع الثلاثة أمر واحد هو إيش؟ هو العذر، فعلى ذلك يعني رفع عنه الحكم بعذر. أما السكران هذا زال عنه الحكم بإيش؟ ها بجناية منه، بجناية منه، هذا لا يسب زوال الحكم كما سنبين. يبقى إذن الحق هنا الحق في العذر وليس الحق في الحكم، أننا نقول حكم المغمى عليه لا يقضي مثل الحائض، لا، حكم المغمى عليه لا يقضي بدليل مستقل لا بنفس دليل الحائض. يبقى الحق هنا ليس قياسا على الحكم، قياسا على إيه؟ على أن جمعهما أمر واحد وهو أن رفع الحكم كان بسبب العذر، رفع الحكم كان بسبب العذر. فانتبه لهذه المسألة. فنقول أما المغمى عليه فأقوى ثلاثة لو فقيا نظرنا إلى هذه المسألة. طبعا قول الشافعي، وجهة نظر الشافعي هنا عندنا بأن العقل مناط، القاعدة العقل مناط التكليف، والمغمى عليه لا عقل له ولا إرادة، والأصل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قل في الآيات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أن يكون مأمورا وهو إيه؟ وهو مغمى عليه، والإرادة غير موجودة والعقل غير موجود. فلذلك قال الله تعالى قد فعلت، قالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره، وما استكره هنا مع أنه يعمل يعمل مريدا لذلك، أو قل يعمل مكرها، لكنه يعقل ما يعمل، فلما غلب على إرادته قلنا هو إيش؟ هو مرفوع عنه الإثم ومرفوع عنه الحكم. والتكليف أيضا الإكراه مانع من مانع التكليف. الغرض المقصود يبقى إذن الجزئية الأولى أنه ألحق المغمى عليه، والمغمى عليه كما قلنا العقل مناط التكليف ولا عقل له، فيرفع الحكم معناه في قبل أن يغمى عليه كان مطالبا بهذه الفرائض، وكان ينزل تحت قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. لذلك الشافعية يقولون لا يقضي ولا أغمي عليه، نصف يوم لا يقضي ولا صلاة. وطبعا هذه المسألة فيها تفصيل، الشافعية يقولون لا يقضي مطلقا، الحنابلة يقولون يقضي مطلقا، والأحناف والمالكية قالوا بالتفصيل، وهذا التفصيل بينهم أنهم يقولون لو كان أغمي عليه يوما كاملا ولم يزد عليه بصلاة قلنا له عليه القضاء، ولو زاد فلا قضاء، ولو زاد فلا قضاء. والمسألة مترددة، هل يلحق المغمى عليه بالنائم أم لا؟ هذا هو عند الحنابلة، ظهر أنه يلحق بالنائم، هذا خطأ بين، خطأ بين، لأن الفارق واضح بين النائم وبين المغمى عليه. إزاي؟ إرادة، واحد نائم سامع؟ لا لا كيف؟ وهذا الفارس المغمى عليه يجيب مطرقة على رأسه وين هو؟ أما النائم تستطيع أنك توقظه في أي وقت، فارق ولا مش فارق؟ يبقى إذن جعل النوم عارض. النوم ليس عارض من عارض من عوارض الأهلية، بل النوم عذر على الراجح الصحيح عند بعض الأصوليين. الغرض المقصود بأننا نقول المغمى عليه يفارق النائم، ولذلك ترى أن النائم مخاطب، والدلالة أنه مخاطب بأن الرسول قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. يبقى مخاطب غير مخاطب؟ مخاطب. يبقى النائم مخاطب، ليس كذلك المغمى عليه. المغمى عليه ينزل تحت قول الله تعالى ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فارحمنا أنت مولانا فارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. غلط. المقصود قال الله تعالى قد فعلت. فأما بالنسبة للملكية والأحناف كأنهم يتذبذبون بين هؤلاء وبين هؤلاء، يقولون في الخمس صلوات يعني إن رجع إليه عقله واستيقظ بعد خمس صلوات فهذا أشبه ما يكون بالنائم فيأخذ حكم النائم فعليه القضاء، وإن زاد فلا. وهذا الكلام ما في ضابط له، والصحيح الراجح بأنه إما أن نقول يقضي مطلقا وإما أن نقول لا يقضي مطلقا، أما التفصيل هذا فليس عليه ثم الدليل. والحق والصحيح الراجح بأنه لا يقضي مطلقا المغمى. لذلك احنا نقول اللي دخل عملية يعمل عملية جراحية فضرب بإبر البنج، هذه لا لا لا لا لا لأن الأمر صعب أن يأخذها من غير هذه المسكنات. أخذ إبر البنج فغاب عن الوعي، فهذا لا صلاة عليه. لو كان دخل العملية قبل صلاة الظهر وخرج قبل المغرب لا ظهر ولا عصر عليه. وإن كان حاملا يقول عليه ظهر وعصر، وأحناف المالكية على تفصيلهم يقولون عليه ظهر وعصر، والصحيح الراجح أنه لا ظهر ولا عصر عليه غير مكلف، زال الحكم عنه هنا بعذر. غياب العقل ينبئ بزوال الحكم، غياب العقل ينبئ بزوال الحكم، إذ العقل مناط التكليف، أو قل غياب العقل ينبئ بزوال التكليف، فالحكم فالعقل مناط التكليف. هذا بالنسبة للمغمى عليه وبالنسبة للمجنون. يبقى إذن زال الحكم عنه بعذر. القسم الثاني زال الحكم عنه بغير عذر بل بجناية منه، وهو من السكران. وضرب لذلك مثلا بقول الله تعالى يا أيها الذين قال الله جل في علاه ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال ولا تقربوا الصلاة، فإذا نهاهم عن القرب من الصلاة حتى كونهم إيش على السكر. أنت لو نظرت في هذه المسألة نقول هل زال الحكم ولا ما زال؟ هو الحق حالة كونه مخمورا سكرانا لا يخاطب بالصلاة، غير مخاطب بالصلاة لفقدان العقل، والعقل مناط التكليف. لذلك قال لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون. يبقى إذن هو زوال الحكم هنا حالة كونه سكرارا، حالة كونه مخمورا بقول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب هنا زوال العذر عند الإمام الشافعي زوال العذر بجناية منه. وأيضا هو أراد الإمام الشافعي أن يلمح إلى أن هذا الحكم مسألة الخمر جاء الناسخ لها من الكتاب أم من السنة؟ من الكتاب. ولما يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى دلالة على جواز شرب الخمر ودلالة على جواز السكر، لكن حالة كونه بعيدا عن الصلاة، لكن عندما يقترب وقت الصلاة فلا، لأنه قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يبقى قبل القرب من الصلاة فلك أن تشرب الخمر. فهنا جاء الحكم بالنسخ من الكتاب عندما قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فإيش فاجتنبوه. فقال الناسخ هنا الناسخ جاء من الكتاب بعدم شرب الخمر. لذلك هو قال وعصى من وجهين، إذا قام يصلي فقد صلى في حالة قد نهى شرع عنها، وهي حالة أنه لا يعقل الصلاة لأنه يكون مخمورا، والوجه الثاني أنه شرب الخمر الذي حرمه الله تعالى ونسخ حلية الخمر بقوله فاجتنبوا أمرا على نسخ الصلاة. هذا بالنسبة للكلام على مسألة زوال الحكم. فزوال الحكم زوال الحكم حين حالة كونه مخمورا بقول الله تعالى لا تقربوا الصلاة، لكن هنا الشافعي يقول زال الحكم هو مطالب به، زال الحكم هو مطالب به. لذلك فإن الإمام الشافعي يقول لو شرب الخمر فسكر يوما كاملا. فإن صلى فصلاته لا تصح، لأننا نطبق عليه هنا القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. وين النهي؟ لا تقربوا الصلاة أنتم سكار. فإن صلى حالة كونه مخمورا فقد خالف النهي. نطبق هذه القاعدة أن هذا لذات الأمر فيفسد الصلاة غير قائمة، لكنه إذا استفاق عند الإمام الشافعي واجب عليه القضاء، واجب عليه قضاء الصلاة. لما؟ قال لأنه ما زال عقله إلا بجناية منه. ولذلك قال إذا يصح أن قياس المغمى عليه بالخمرات المخمور بالسكران، ولا يجوز أن نقيس السكران على المجنون، لأن هذا قد زال عقله بفعل الله، وهذا قد زال عقله بإيش؟ بفعل نفسه. قد زال عقله بفعل نفسه، لذلك قال عليه قضاء الصلاة. وهذه المسألة طبعا التأصيل العام عند الإمام الشافعي بأن السكران لا يرفع عنه التكليف، أن السكران وإن فقد العقل لا يرفع عنه التكليف في كل شيء، لذلك صلاته عنده يقع. ولم إن صلى حالة كونه سكرانا أو لم يصلف عليه القضاء فهو عنده أنه مكلف، لأن زوال العقل هنا ما كان من فعل الله بل هو من فعل نفسه بجنايته، فيتحمل ذلك. لذلك هو عنده مكلف في كل ما يفعل، بيوع وغير يمدون عليه كل هذا في هذه المسائل والطلاق والعتاق يمضون عليه ذلك، لأنه قد زال عقله بفعل من نفسه. وهذا أيضا المسألة هذه مسألة تبع ليست أصلا، الأصل عنده أنه بيّن لك كيف نسخ رفع الحكم عن الحائض وألحق بها المغمى عليه والمجنون، وكان زوال الحكم هنا بإيش؟ بعذر. أما بالنسبة للسكران فزوال الحكم ليس بعذر. ثم انتقل بعد ذلك المصنف ليتكلم عن مسألة أخرى، مسألة تحويل القبلة. انظر إلى قولي، ماذا تستفيد من قولي أيام وجه الله إليه مكتوبة إلا في بعض الخوف. ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس، ماذا تستفيد من هذا؟ ممتاز. هذا رد على من قال بأننا نمثل بذلك نسخ السنة بالإيش؟ بالكتاب، أنه توجه لبيت المقدس بالسنة. هو الآن يرد ويقول لا، التوجه لبيت المقدس هنا كان بإيه؟ بالكتاب. فالنسخ يكون بالكتاب، ومن قال بأن نسخ بيت المقدس بالكتاب أنه سنة ونسخ بالكتاب فهذا خطأ بين. مفهوم هذا الكلام؟ يعني هو بيوجه لك ذلك، هذه إجابة منه كما سنبين ذلك. جزاكم الله عنا خير. إذن هو الآن ضرب مثلا آخر، وهذا المثل هو المثل على أن السنة تنسخ السنة، والكتاب يكون مؤكد مبين على نفس التفصيل الذي أصله، أو الكتاب ينسخه الكتاب والسنة تكون مبينة لذلك مؤكدة له. وهو الكلام على تحول القبلة. طبعا الصلاة لابد لها من قبلة، الصلاة لابد لها من قبلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل عليه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد صلى، فقال له السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما جاء في الثالثة قال والله لا أعلم إلا ما رأيت، فعلمني يا رسول الله. فقال له السلام إذا أردت صلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فاستقبال القبلة واجب على كل إنسان إذا أراد أن يصلي. واستقبال القبلة كان في بادئ أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو استقبال بيت المقدس، وكان هذا قدوة أسوة بالأنبياء السابقين. الغرض المقصود هذا يدلك على أن استقبال بيت المقدس من الكتاب وليس من السنة، لأن الله تعالى قال فبهداهم اقتدي، فكانت القدوة الأسوة بالأنبياء فكان من الكتاب، فكان التوجه لبيت المقدس أصالة من الكتاب. وأخطأ من قال أن التوجه لبيت المقدس من السنة فنسخها الكتاب، لا، قد قال الله تعالى فبهداهم اقتدي. وأيضا قول الله تعالى أقم الصلاة لإيش؟ لذكري. وإقامة الصلاة لا تكون إلا باستقبال جهة من الجهات، فلا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قبل الوحي، فتكون أيضا من الكتاب. ولذلك جزم الإمام الشافعي هنا عندما قال ووجه الله رسوله للقبلة بالصلاة إلى بيت المقدس، إذا جعلها من من الله جل في علاه. فلما أنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فقال هنا الله جعله هذه الآية التي نسخت الاستقبال بيت المقدس إلى التحول إلى استقبال الكعبة. فكان الناسخ الكتاب والمنسوخ أيضا الكتاب، فلا صح أن يقول أن الناسخ الكتاب والمنسوخ هي السنة وإن كانت متواترة، بل الناسخ هنا الكتاب. جاءت الأدلة على ذلك، نعم جاءت الأدلة في الحديث الصريح بأن حديث ابن عمر رضي الله عنه بأن أهل قباء كانوا يصلون إلى الشام، فلما جاء الصارغ وقال أنزل الله تعالى على رسوله وقرأ الآيات استداروا فاستقبلوا بيت الله الحرام، فقالوا هذه السنة الآن. قلنا لا، ليست سنة، هذه السنة مؤكدة للنسخ من الكتاب وهو نسخ للكتاب. وأيضا قد استدل بهذا الحديث على من استدل من قال بأن الأحاد قد ينسخه المتواتر والمتواتر قد ينسخه الإيش الأحاد، هذا على تأصيل أولي وهو وين كان رأسك وهم مش ركز بس مش فاهم وش ممتاز. يمثلون له بنسخ المتواتر بالأحاد، والتوجه لبيت المقدس قالوا هو من السنة، ده على التأصيل الذي أصلوه بأن التوجه إلى بيت المقدس كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وتواتر الأمر على ذلك. والاستدارة من أهل قباء من بيت المقدس إلى الكعبة كان بإيه؟ خبر واحد، خبر واحد، فالأحاد نسخت المتواتر على ما قالوا. طبعا هذا أيضا لا يستقيم لهم، لو تنزلنا وقلنا أن التوجه لبيت المقدس بالأحاديث وأنه متواتر، فنقول مسألة أهل قباء مسألة وقتعين، وقتعين يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات، لأننا ممكن نقول أن الصارخ هذا الذي صرخ كان هناك من القرائن عند هؤلاء الذين سمعوا، القرائن الكثيرة التي تعضد لهم بأن هذا ثابت عن المسلم، لذلك استداروا، فكان القرائن معه، فلا يستقيم لهم أن نقول الأحاد نسخت المتواتر، مع أننا نقول أن هذا من الكتاب والكتاب الذي نسخ، وأصل التأصيل التوجه إلى بيت المقدس هو من الكتاب والكتاب الذي نسخ الكتاب وبيانه أو بيانته السنة. ثم بعد ذلك ضرب مثلا، وهذا عجيب لأنه عطاء الشافعي لا يرى بأن النسخ تخصيص، ثم أتى بفروع، وهذه الفروع كأنها على نفس التأصيل الذي ضرب لنا مثلا فيه في مسألة النسخ. هو الآن أتى لنا بمثال النسخ وهو محمد دياب، إيش هو؟ هشام، ايش هو؟ مفيش مفيش، انت جاهز، انا لسه ما سالتكش، انت بتهز راسك عشان ينتهي الموضوع. مفيش يعني تعقل ان هو مفيش، كويس مفيش حد عنده فيه يا باشمهندس. ها طب كتاب الله على ايه يعني؟ نعم انا سمعت النقش. يا شيخ فين انت بتفكر؟ لذلك احنا قلنا ضرب لنا مثلا اخر في الكتاب على النسخ، ايش هو المثل؟ نسخ القبلة يا حبايب، نسخ القبلة من التوجه بيت المقدس، مع عشان انا بختبر استيقاظ الاخوة فقط. نعم اسم خالص، انت خليك نايم اللي انت نايم، شد اللي حابوسك. المهم ان هو اصالة ضرب لنا مثلا بايش؟ بنسخ استقبال القبلة بيت المقدس، نسخوا باستقبال البيت الحرام. قد نرى تقلب وجهك بالسماء فلنولينك قبلة ترضاها، هذا المثل الذي يضربه. فضرب لنا هذا المثل بالنسخ، ثم بين بعد ذلك ايش؟ تابع هذا المثل من توابع هذا المثل من الفروع، بين لنا انه قد يسقط ايضا استقبال القبلة في بعض الامور. هل هذا من النسخ؟ هذا تخصيص، من سوى بين النسخ والتخصيص ينفع ان يكون مثلا للنسخ، لانك تسقط استقبال القبلة في حالتين. الحالة الاولى، الحالة الاولى في السفر نفلا لا فرضا، لحديث انس عن جابر بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيثما توجهت به الراحلة، فكان لا يستقبل القبلة، كان حيثما توجهت به الراحلة صلى، فسقط استقبال القبلة حالة كونه مسافرا متنفلا، وهذا تخصيص. والتخصيص نوع بيان لا رفع للحكم، كما بيان التخصيص نوع بيان لا رفع، والنسخ رفع، هذا الفارق. الجوهري، مع أن الاشتباك موجود بين النسخ وبين التخصيص، لكن العلامة الفارقة التخصيص نوع بيان والنسخ رفع لأصل الحكم، لكن هذا ما في رفع، هذا نوع بيان تخصيصه الآن. أن يكون مسافرا متنفلا فالأول أن يصلي غير مستقبل القبلة، وهذا في النفل خاص. ثم سقط الاستقبال أيضا في حالة خاصة بالنسبة للفرض، وهو حالة الخوف، وهو حالة الخوف. قال الله جل في علاه فرجالا أو فقاله حفظ عصاد وصلاة الوسطى وقوم الله قانتين، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر بعدما قرأ ذلك قال مستقبل القبلة أو مستدبريه، مستقبل القبلة أو مستدبريه. إذن هنا عندنا في حالة خاصة هي حالة الخوف، وهذا تخصيص، والتخصيص نوع بيان. يسقط استقبال القبلة حالة الخوف، حالة المسايفة، حالة إذا التقى الصفان واشتد الخوف. قال فرجالا أو ركبانا، معنى ذلك أنه أسقط أيضا القيام، هو أسقط الاستقبال وأسقط القيام، وأيضا أباح الحركة، لأنه يقاتل وهو يصلي، يقاتل وهو حالة المسايفة، يقاتل وهو يصلي. وقال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبلها، فهذا تخصيص، والتخصيص نوع بيان وليس بنسخ. كأنه أيضا أراد أن يلمح لك بأنني قد بيانت لك النسخ ونسخ القبلة وإسقاط القبلة، مع أنه قال والجزم أن تستقبل القبلة أنه شرط من صحة الصلاة، قد تسقط في بعض الأحوال وبعض الأحيين، وهذا تخصيص، والتخصيص ليس بنسخ، والتخصيص ليس بنسخ. ثم من نافلة القول أنه قال وهكذا كل نسخ عندما عمل به المرء المكلف قبل النسخ كان حقا، ثم لما جاء الناسخ فالعمل بالناسخ صار حقا أيضا العمل به، ولكل أجر. لذلك طمأن الله الصحابة الذين قد ارتجفت قلوبهم على إخوانهم لما نسخ الله استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، قالوا لنا إخوان كانوا يصلون إلى بيت المقدس، أين الصلاة؟ لأنهم علموا أنهم لو توجهوا إلى بيت المقدس بطلت الصلاة، لأن التوجه جاء أمر من الكتاب أن التوجه يكون إلى المسجد الحرام، فلو توجهوا إلى بيت المقدس الصلاة باطلة، استقبال القبلة شرط صحة فيه الصلاة. فقالوا إخواننا كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ما لهم ما عليهم؟ فالله تعالى أراد أن يطمئن القلوب ليبين أنه حالة كونهم قد استقبلوا بيت المقدس فكان من الله، وهذا أيضا من الأدلة للشافعي أن أصل الاستقبال كان من إيش؟ من الله، لأن الله جل في علاه قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. وصلاة بيت المقدس هذه أيضا فيها إشارة على أن التوجه لبيت المقدس كان من الكتاب ولم يكن من السنة. فاهم يا باشمهندس؟ أنت عايز تطلع في السطح عايز تعمل إيه؟ عايز تطلع صفير؟ أنت من الصبح عمال كالفرخة الدايخة، البطة الدايخة، يمين براسك، شمال براسك، بعد كده راسك في الخلف، وبعدين بالأمام وبعدين فوق، أنا مش عارف، فاضل بقى دار الدماغ في الأرض كأنك بتنقر الحب أو الذرة. ما الذي يجعلك هكذا غير متزن؟ ليش؟ صعب، الدرس صعب. طب الحاجات اوقفني يا اخي اتيك بيها بدل ما انت راح تدور على الدوره، ما تبحث عن الدوره، خليك معانا جالس في الدرس. انا رايح معاك، رايح جاي معاك، خلي بالك، وعمال اسيبك اقول صعبت عليه ارددها عشان تنتبه. اين كنت؟ فلما سألتك نسيت. يا سلام يا سلام، ايه الجمال ده؟ عامة نحن نقول بأن الله تعالى طمأن القلوب وبين بأن الاستقبال للمنسوخ حالة كونه حالة كونهم قد استقبلوا بيت المقدس من أمر الله جل في علاه، فهذا حق، وهذا لهم الأجر فيه، ما كان الله يضيع أيمانكم. واستدل الشافعي على بقول الله جل في علاه، وهذا إشارة يعني، أو هذا للشافعي إشارة على أن استقبال بيت المقدس كان من إيه؟ من الكتاب، ما كان من السنة. وقلنا لما قال بسقوط استقبال القبلة كان هذا من باب التخصيص، والتخصيص نوع بيان وليس رفع وإزالة، هذا بالنسبة لهذه المسألة. نعم. عشان انت برضه عمال تلتقط الحب ويمين وشمال العصافير، قلنا من وجهين، الوجه الاول من الكتاب ان الله جعل قال فبهداهم اقتدي. وهم كانوا الأنبياء الذين سبقوه يستقبلون إيش؟ الحاجب. يبقى إذا بهداهم اقتدي، يبقى يتخذهم قدوة، يعني يستقبل أجب بيت المقدس. وأيضا أقم الصلاة الذكري، وأقام الصلاة يكون إلا باستقبال، فيكون أصل التشريع من الله جل وعلا. وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقبال بيان أصل الأمر بالاستقبال من الكتاب. والله أقدر على واحد فهم استدام من هذه الآية. أنا أبين، أنا أقول قال الله جل وعلا أقم، نعم هذه ما هي في الآية الأخرى، أقم الصلاة. إقامة الصلاة قد علم أنه لا يمكن أن تقام الصلاة إلا بإيه؟ باستقبال. يبقى هذا هو أصل التشريع في الكتاب، لكن البيان جاءني من فعل النبي العتناء بأنه استقبل بالفعل بيت المقدس. يبقى أصل الأمر من وين؟ أجيبه من الكتاب وفعل النبي. لا نقول أنه أصل التشريع، لا، ده بيان. فعل النبي جاء إيش؟ جاء مبينا، جاء مبينا. هذا بالنسبة لهذه المسألة المهمة دي. نعم. مال قلبه يمين، كان يعلم أن إبراهيم كان قد بنى هذا البيت أو استقبل هذا البيت، فلذلك كان قلبه يمين إلى هذا. ودليل أنه ليس منه هو الذي استقبل بيت المقدس، ده أمر عليه. وإلا لو كان هو طواعية استقبل بيت المقدس ما مال قلبه إلى البيت الحرام. أو ده أدلة متوافقة، هي متوافرة لتبين لنا كيف رصانة علم الإمام الشافعي في هذا الباب. نعم. أنت لو قلت يتخرج ائتي بالتبويب الأصلي الذي أصل به، هذا أول التأصيل قبل آية يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، اقرأ. لا الأول في النسخ يا حبيبي، الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه، هو فهو يطبقون الآن. نقول الآن أنت بتقول ناسخ، يبقى معنى كده ذلك إزالة وإيه ورفض. وترك الفرض هنا كان ترك فرض للتخصيص لا للإزالة، فصارت للبيان. مفهوم؟ هذه الجزئية الثانية من هذا الجزئية الثالثة. هذا والله من العلم الرصين، عامة ضرب لنا مثلا أيضا من الكتاب في نسخ الكتاب بالكتاب. والمثل واضح جدا في قول الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إذن هنا الثبات الواحد يثبت أمام العشر، فإن كان زيادة على ذلك له أن يفر ولا يكون قد أتى كبيرة، ولا ينزل تحت قول السلام إجتنب السبع المنقات من التولي يوم الزحف. ثم قال الله جل وعلا مبين الرحمة والرأفة التي لاحقت بهم من ربهم جل في علاه، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإياكم منكم 1000 يغلب 2000، قال والله مع الصابرين. هذا من الظاهر الفعلاء، ظاهر جدا بأن الكتاب قد نسخ الكتاب كما ضربنا مثلا بذلك. لكن الحق بأننا لابد أن ننظر إلى المثل الذي جاء بعده وهو الأهم جدا، وهو قول الإمام الشافعي، وهو يبين لنا كيف أن السنة نسخت بعض السنة وأن الكتاب نسخ بعض الكتاب، على خلاف ما تبناه كثير من الأصوليين أن هذا المثل يدل على نسخ السنة للكتاب والكتاب للسنة. هذا الذي يستدل به الأصوليون لا دليل لهم فيه، والشافعي أظهر بجلاء بأن المسألة على نفس التقييد الذي قعده بأن نسخ الكتاب لا يكون إلا بالكتاب، وتأتي السنة معضدة، والعكس السنة تنسخ السنة ويأتي الكتاب معضد أو مبين أو مؤكد لذلك. منها قول الله جل وعلا واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن. إذن التي أتت الفاحشة وشهد أربعة شهود، قال فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يبقى الحكم هو الإمساك مع الأذى في البيت حتى يجعل الله لهن سبيلا. فقالوا هذه الآية نسخها، كان الناسخ لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، فجعل الله لهن سبيلا. كان الحكم الحبس مع الأذى، فنسخ الحبس مع الأذى بإيش؟ بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني البكر البكر جلد مئة وتغريب عام وسيب السيف جلد مئة وإيش والرجم. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بإذن هذا الناسخ. فقال الشافعي انظر إلى الفقه الراقي في هذا الباب، فقال الشافعي الحديث ليس بناسخ، الحديث على ما أصلنا بأنه مؤكد للناسخ أو مبين للناسخ أو معضد له. قلنا كيف؟ قالوا الناسخ حقا لهذه الآية هو قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد. يبقى ناسخ الحبس والأذى إلى إيه؟ الجلد. أهو الآن قال والنادي يأتينا الفحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شاهدوا الحكم. ما الحكم؟ شاهد الأربعة، الأربعة شهود شاهدوا، فالحكم فأمسكوهن في البيوت الإمساك والحبس والأذى. فجاءت الآية فناسخت هذا الحكم بقول الله لا نفعل الزانية والزاني أو فعل الفحشة. أهو الآن نفس السياق والتي يأتينا الفحشة والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ايه 100 جلد. يبقى قال الايه الناسخ وجاء الحديث يعضد ذلك ويؤكده بقوله خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر البكر جلد. وزاد طبعا لان هذه فيها بيان فاتى بزياده البيان على التقريب عام. فالغرض المقصود ان الناسخ هي الايه ثم جاء الحديث مبينا ومؤكدا. وهنا اللفته الاخرى العظيمه جدا هو انه قال وكان الحكم كان الحكم على السيب هذا للبكر وكان الحكم على السيب بأنه إيه؟ بأنه يرجم. طبعا إذا قالوا عندنا الحديث أيضا نسخ الآية والزانية والزانية كل واحد منهم 100 جلد، قال السيب بسيب الرجم من الموت وين الجلد؟ يبقى نسخ الجلد. قلنا لا، لأن الحكم هذا مبين وين؟ مبين في الكتاب المنسوخ تلاوة الموجود حكما. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة، كلام من الله والله عز حكيم كما بيان مفهوم. يبقى إذا السنة ليست ناسخة. طب السنة نسخت إيه؟ السنة نسخت السنة لأنه جاءت في السنة قال صلى خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر ليس ناسخ للآية، الآية نسخة للآية. وهذا معضد ومؤكد بالله عليكم قولوا لي فاهمين عشان ما موتش أنا فاهمين. طيب يبقى إذا جاء الحديث معضدا مؤكدا خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وجلد 100 وتغريب عام. قال والسيب والسيب جلد 100 وإيش والرجم. هنا الحكم عندي جلد ورجم، لذلك ابن أبي طالب أخذ به. علي ابن أبي طالب جلد المرأة يوم الخميس ورجمها الجمعة، قال لئن جلدت فقد جلدت بكتاب الله ولئن رجمت فقد رجمت سنة سلم. وهنا الشافعي بجلاء يبين أن يقول لا، هذه سنة كانت ثابتة وهي منسوخة ومنسوخة بالسنة، سنة منسوخة بالسنة. كيف ذلك؟ قال ماعز جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أصبت حتى طهرني يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه فقال طهرني يا رسول الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم استنكه شربت خمرا؟ قال لا. قال أتعلم ما الزنا؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك. ومع ذلك يصر على أنه قد أتى حدا فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجده. والحديث الأقوى هذا من فعل، إن الفعل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، لكن عندنا من القول قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله، أما الوليدة والشات فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. واخذوا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، وما قال اجلدها ثم ارجمها، قال اجلدها ثم ارجمها. قال إذن فهذا ناسخ للحكم الذي ثبت أولا، وهذا حق لو طبقت تطبيقا أصوليا ترى أن الحكم ثبت والبكر والسيب والسيب جلد 100 أو حكم ثابت هو الآن وإيش والرجم إلى الموت. فقال واخذوا يا أنيس فإن اعترف ترجمه، لم يقل اجلده، فرفع حكم الجلد فيكون منسوخا ويكون منسوخا بالسنة. فيكون السنة هي التي نسخت السنة، لأن في حكم السيب في السنة أن يجلد أن يجلده 100 ثم يرجمه إلى الموت. فلما علمنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال واخذوا يا أنيس فإن اعترف ترجمه ولم يذكر الجلد علمنا أن الجلد صار منسوخا في هذا الباب. ثم بعد ذلك فرق سبعة هذه المسألة، فرق الإمام الشافعي. وهنا في فائدة في أخبار الثقة نختم بها إن شاء الله الباب، لكن هو فرق الإمام الشافعي هنا بين الكلام على حكم المملوك والأمة في مسألة الجلد والرجل وحكم الحر، لأن الله تعالى قال فإذا أحصن على الأمة، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال فحكم المملوك وحكم الأمة غير حكم الحر، فحكم الأمة لا تشطر الرجم فهي تجلد، نجلدها 50 جلدة، تجلد الأمة 50 جلدة لأنها قد زنت، بأنها قد زنت، وذلك تشطيرا للحكم عملا بقول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه المسألة فيها لفتة علمية تكلم فيها الإمام الشافعي، قال قول الله تعالى فإذا أحصن، الإحصان هنا معناه الإسلام لا الزواج، إنه قال إن زنت قد تزوجت أو لم تتزوج فالحكم إيش؟ واحد، يعني إن كانت سيبا أو إن كانت بكرا فهو التشطير، والرجم لا تشطير فيه، فهي تجلد سواء أحصنت بالزواج أو بغير الزواج. إذا معنى قول الله تعالى فإذا أحصن عند الإمام الشافعي هنا يعني أسلم، يبقى الحكم يجري على الحكم بأنها إن زنت تجلد 50. الغرض المقصود الإحصان عند الإمام الشافعي يقول الإحصان معناه المنع، الإحصان معناه المنع، أوسع ما يكون في اللغة الإحصان معناه المنع، لقول الله جل في علاه عن داود قال إيه وعلمناه صنعة لبوس لكم لإيش؟ لتحصنكم لتمنعكم من بأسكم، لتحصنكم هو المنع، فقال الإحصان المنع. فالإحصان المنع، وتمتنع الأمة من الإتيان بالفاحشة أو تمتنع يمتنع المرء من الإتيان بالفاحشة بالإحصان. فالإحصان قد يكون الإسلام في الأمة أو المملوك، والإحصان قد يكون بالزواج، هذا الإحصان الصحيح لا يكون سيبا بذلك، والإحصان قد يكون بالعفة، وقد يكون بالإيش؟ بالحرية، وقد يكون بالحرية. فهذه معاني كثيرة، وجاء جاء جاء في القرآن كل معنى من هذه المعاني جاء مسطرا في كتاب الله جل في علاه. لكن ما ابن عباس يقول بأن قول الله جل وعلا في الأمة فإذا أحصن يعني تزوجت فعلينا نصف ما على المحصنات من إيش؟ من العذاب. إيش الفرق بين قول الشافعي وقول الإمام ابن عباس؟ إيش الفرق يا دكتور أيمن؟ الشافعي قال الإحصان هنا في قول فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب، قال الإحصان الإسلام. الإمام ابن عباس قال لا، الإحصان هنا معنى الزواج. إيش الفرق؟ لا، الشافعي قال بأن لا الإسلام، الإحصان هنا الإسلام. هذا متخلف. لا، تعال لي هنا. كل حاجة لا أعرف، فكر فيها وأعطيني بأي إجابة. عشان ما تشوف الاخ ان كل يوم يجي لنا متاخر دوت هو اجي بقى شبع بس قول لك على فائده احصن. احنا قلنا الامه اذا زنت، ماذا على الامه اذا زنت؟ لا شيء عليها لانها امه، صح؟ لا، الامه عليها حكم. ايش الحكم؟ اظهر الله في الكتاب فاذا احصن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الشافعي قال الإحصان هنا معنى الإسلام. طبعا الشافعي لما يقول ذلك هروبا من أمر آخر، الإمام ابن عباس قال لا، الإحصان هنا معنى إيه؟ معنى الزواج. إيه الفرق بين القولين؟ الثمرة، الثمرة تبين الفرق. ده صحابي وده عالم، صح، لكن أنا عايز الثمرة العلمية. ماشي، صحيح، بس في فرق آخر أشد من ذلك. صحيح، يعني لو تأتي بها يعني الشافعي قال إيش وابن عباس قال إيش والثمرة. الشافعي قال الإحصان الإسلام، ابن عباس قال الإحصان الزواج، الثمرة إيش؟ في ثمرة من الفرقين، من القولين. شو أنا في حاجة في دماغته. اتفضل. لا هو الإجابة لا مش لك. انت جيت لها فهمتها منه فانت بلورتها. وده صحيح هو اجاب. بس هو المنسين مشكلة الاختطاط الهندسية اللي عندهم في دماغتهم هي اللي عاملة فيهم كده. ده صحيح. هو الفرق استمر بين القولين. ان الشافعي لما قال فاذا حصلنا قال الاسلام. يبقى انت لما يقول اسلام اذا كانت مسلمة سنت سيبا او بكرا فعليها ايه؟ ان نجلدها 50 جلد. قال فاذا حصلنا فان اتينا بعشر فعلينا نصف مع المحصنات من العذاب. طبعا المحصنات هنا معناها ايه؟ الحرائر. مفهوم المحصنة الحرة. يعني اذا قلنا فنص يبقى لابد ان ناتي بحكم يقبل التشطير يقبل التبعيد. الرجم لا يقبل ايه؟ لانك قد ممكن ان يموت المرجوم بعد 1000 ايه حجر وممكن يموت بعد حجر واحد. وين التبعيد والتشطير؟ ما نستطيع ان نصل. لكن التشطير المحل القابل له هو الجلد. مفهوم؟ فالشافعي يقول اذا اسلمنا يبقى زانت حالة كونها مسلمة متزوجة أو غير متزوجة فإيه؟ فالحكم جلد النجد 50. مفهوم ولا لا؟ أما على قول عباس يقول لا أفرق. إن كانت متزوجة تجلد. فإذا أحصن شرط أقول الآن يعني إذا تزوجنا فعليهن النصف. طب مفهوم المخالفة؟ بسرعة مفهوم المخالفة إيش؟ ها ليس عليها شيء إن زنت. وهذا ورد في الطبراني بسنده عن ابن عباس أنه قال الآمة إن لم تتزوج فإن زنت لا تحد. لكن هذا ورد مرفوعا ضعيفا وورد موقوفا صحيحا وموقوف ابن عباس صحيح. مفهوم؟ والحق أنك لو جمعت بين هذه الأقوال ترى ما قاله الإمام البيهقي وغير الإمام البيهقي بأننا نقول المسألة على الزواج لأنه ابن عباس لما قال بذلك معناه أنها لا تحد حالة كونها إيش؟ لا ما هي أما حالة كونها بكرا أو بغير زوج أيم. طيب فنحن نقول أما كلام ابن عباس فقد عارضه علي بن أبي طالب وقال تحد. قال أقيموا الحدود على أرقائكم على العموم. بين عممها سواء كانت أحصنت أو غير ذلك أو لم تحصن. طيب والحديث عندنا ظاهر عن السلم عن ابن أبي طالب أن السلم قال إذا زنت أمت أحدكم فليجد الحد ولا يسرب فإن زنت الثانية فليجد الحد ولا يسرب. وهنا السلم يطلق سواء كانت محصنة أو غير محصنة مزواجة أو غير مزواجة. قال فإن زنت فليجد الحد ولا يسرب فإن جاءت الرابعة فليبيعها ولو بضفير. فالغرض المقصود بأن السلم هنا بيّن ذلك على الإطلاق أنها إن زنت عليها هذا الحد. فالأمة لا عليها إلا أن تجلد كما قلنا أن نجلدها 50 جلدة سواء تزوجت أو كانت مزوجة أو غير مزوجة. وهذا الراجح الصحيح في مسألة الإماء. والعبد يلحق بالأمة في هذا الحد. وبهذا نكون انتهينا من هذه الجزئية المهمة جدا في التمثيل بباب النسخ. يكون النسخ كتاب الكتاب والسنة معضلة أو العكس بذلك.